إلا هذه لا تقولوا عنها شيء، إلا هذه هي حياتي، هي حياتي كل شيء، إلا هذه إلا هذه إلا هذه. لا تقولوا عنها شيء، هي حياتي وكل شيء، لا تقولوا عنها شيء، هي حياتي وكل شيء، هذه مني وانا منها، لا تقولوا شيء عنها، هذه تامر وانا طيع، وان حكت نسكت جميع، وانا اطيع اطيع، الا هذه الا هذه الا هذه. هذه منه في حلاها، منه يوصل مستواها، هذه منه في حلاها، منه يوصل مستواها، زينها ما شفت حال، ويا كبر والله غلاها، زينها ما شفت حال، ويا كبر والله غلاها، إلا هذه هذه هذه. هذه مني وانا منها، لا تقولوا شي عنها، هذه التامر وانا طيع، وان حكت نسكت جميع، الا